تعلمون وفقني الله وإياكم ما يعيشه المسلمون هذه الأيام من ظروف عصيبة وتشرذم خطير وتشتت في غاية من الخطورة. الأمر الذي أطمع أعداء الإسلام وجعلهم لا يحتفلون بالمسلمين ولا يرونهم شيئا بسبب الوضع الذي يعيشه المسلمون من تفرق الكلمة وبعد عن الله عز وجل وتنكر لأوامره ووقوع في نواهيه وزواجره. فما هو موقف المسلمين من هذه الفتن الجارية التي تحصد الآن الأخضر واليابس في العراق، في فلسطين، في كشمير، في الشيشان، في داخل بلاد المسلمين من غزو عقائدي وفكري وشركي وتعلق بالقبور وما إلى ذلك من عظائم الأمور. فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن هل يجلس المسلمون هكذا ساكتين متفرجين إلى أن تذهب ريحهم التي ما عليها من مزيد؟ نحن عندنا وعد من الله أن العاقبة لمن؟ للمتقين. لكن المتقين من هم المتقون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون وطبقوا تعاليم الإسلام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. غزو للديار وتخريب للأخلاق وتشتيت للشمل واستغلال للخيرات والثروات وتحكم في مصير الأمة إلى أن أصبح المسلمون اليوم في وضع لا يحسدون عليه. وقد نبه علماؤنا وفقهم الله منذ القدم على خطورة ما يجري، وبذل ولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله بالتعاون مع علماء الأمة كل ما يستطيعون في سبيل رأب الصدع والعودة إلى الله واتحاد كلمة المسلمين على الخير منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وإلى يومنا هذا. ولكن المسلمين أو كثيرا من المسلمين منشغلين أو منشغلون بأمور من ثورات إلى سياسات تبعية إلى ضياع إلى سدر وسهر على السينما والمسارح إلى ضياع من جميع الوجوه إلى تقليد للكفار إلى تشبه بأعداء الإسلام إلى عملاء للماسونية والروتاري إلى عباد للقبور يعكفون عندها ليلا ونهارا يستمطرون من أهلها الرحمة إلى ما هنالك من أسباب تفرق الكلمة. فما المخرج يا عبد الله؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ أولا المخرج منها الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، التمسك بهدي الكتاب والسنة، والاستجابة لداعي الهدى، والعض على ذلك بالنواجذ. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الكتب كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث في الاعتصام بحبل الله والعض عليه بالنواجذ والتمسك بالدين ظاهرا وباطنا أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. والاعتصام بحبل الله يا عبد الله ليس بالشعارات ولا بالدعاوى ولا بالتمثيليات ولا بالانتساب ولا بمجرد التبعية، وإنما الاعتصام بحبل الله المتين هو التمسك بالإسلام وتطبيق أحكامه في كافة نواحي الحياة قولا وعملا واعتقادا، في العقيدة بتحقيق التوحيد وإخلاصه لله وحده، في أداء المفروضات الصلاة والصوم، الصلاة والزكاة والصوم والحج، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في البعد عن مساخط الله، في امتثال جميع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، والتخلق بأخلاق الإسلام. إذن هذا هو المعتصم، وهذا هو الأساس الذي يحفظ الله به المسلمين وينصرهم به على أعدائهم تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع بالاعتصام بحبل الله المتين وتطبيق شرع الإسلام ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثاني يا عبد الله جمع الكلمة على هذا الأساس بأن تطرح جميع الشعارات، لا قومية ولا بعثية ولا ناصرية ولا صوفية ولا حدافية ولا قومية عربية ولا أي شعار يخالف هدي الإسلام، فإن هذه الشعارات من الطواغيت التي فرقت كلمة المسلمين. البعد عن جميع الشعارات الجاهلية، البعد عن جميع الشعارات الجاهلية التي نعاني ويعاني كثير من المسلمين من جرائها منذ عشرات السنين، من القومية والعرقية الترابية الأرضية البهيمية ونحو ذلك، مع أن أصحاب تلك الشعارات ما صدقوا حتى في دعوى القومية، مع أن القومية طاغوت لا نقرها، لكن هؤلاء الذين يتعلقون بأذناب الاستعمار من أبناء الأمة الإسلامية ما صدقوا حتى في دعوى قوميتهم، ولأنها شعار غير إسلامي، فلذلك توالت عليهم النكبات على مر التاريخ. إذن التجرد لله سبحانه وتعالى وجمع كلمة الأمة، وكل يبدأ بنفسه وبأسرته ويقيم دينه على هذا الأساس. ثالثا، لزوم جماعة المسلمين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يسيرون على نهج الأنبياء والمرسلين ويدعون إلى ذلك من علماء الأمة، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم المتمثل في هذه البلاد بالنسبة للإمام والجماعة، ولا يخلو بلد منهم وإن لم يكن لديهم إمام، لا يخلو بلد من جماعة قائمة لله بالحق وطائفة على الحق ظاهرة منصورة، ولكن بحق الذي لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، أن الجماعة التي تمثلها قيادة ودولة وإمام يقيم شرع الله هي هذه البلاد وما قامت عليه وما قام عليه علماؤها وولاتها وفقهم الله. فلزوم جماعة، ولا أدعي بهذا الكمال لأحد، كما لا أدعي بهذا أن المسلمين الذين يسيرون على منهج الله الحق لا يوجدون إلا في هذه البلاد، معاذ الله أن أدعي ذلك، لكن أقول افهموا قولي فإنه دقيق، أقول الجماعة التي تمثلها دولة وقيادة وإمام هي هذه الجماعة في هذه البلاد، والقصور موجود لا ندعي الكمال، ولكن أيضا ولله الحمد يوجد في كل بلد حتى في الأقليات من هم على المنهج الحق الذين يؤسسون على هدي الكتاب، يقومون أو تقوم دعوتهم على هدي الكتاب والسنة، لن تعدم من يقوم على هذا الأساس في أي بلد حللت فيه ولله الحمد، وإن كانوا يقلون ويكثرون بحسب وجود الإسلام وقوته في تلك البلاد أو الأخرى. إذن لزوم جماعة المسلمين والدعاء لهم والانضمام إليهم والاجتهاد في موالاتهم وتأييدهم، لأن منهجهم هذا محارب من جهات كثيرة، حتى من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، محارب من اليهود، محارب من النصارى، محارب من الكفر أيا كانوا، محارب من بعض المسلمين المبتدعة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق 72 الهالكة، وذكر الفرقة الناجية 73، وصفها بقوله وهي إيش؟ ها؟ وهي الجماعة. وهذه الرواية أصح من رواية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن كانت تلك الرواية أيضا حسنة ومعناها صحيح. قال هي وهي الجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي من؟ ماذا؟ الجماعة. الأمر الرابع الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق في أداء الفرائض واجتناب النواهي، الصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيش؟ مع الصادقين. كن صادقا مع الله في جميع أمورك، في الدعاء، في الاستغفار، في التوبة، في أداء المفروضات، في اجتناب المحظورات. الأمر الخامس، الأمر الخامس ملازمة علماء المسلمين والالتفاف حولهم وسماع فتاويهم التي ينطلقون فيها من هذه الكتاب والسنة. لا أعني علماء الفضائيات الذين يصدرون عددا من البيانات الطائشة التي لا تستند إلى هدي من الكتاب والسنة، وإنما أعني علماء الأمة على رأسهم هيئة كبار علمائنا في هذه البلاد وفقهم الله. الاستنارة بآرائهم وسماع فتاويهم واحترامهم وأخذ الحق العلم عنهم والاجتهاد في ملازمتهم والذب عنهم ورد ما اشتبه أمره إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إلى الله والرسول في هذا الزمان أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة ثم التابعون ثم من خلفهم من علماء الأمة الذين يسرون على هذا المنهج القويم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فينبغي أن نلازمهم وأن لا نسمع إلى الناعقين عبر تلك الفضائيات المستأجرة من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والماسونيين ومن نهج نهجهم، ولو تشدق بعضهم باسم العروبة الزائفة أو الطاغوتية أو باسم الإسلام الذي لا يمثلونه لا من قريب ولا من بعيد. ومن علاماتهم، من علامات ضياعهم وضلالهم، نيلهم من علماء الأمة وغمزهم ولمزهم وتسميتهم بما لا يليق، وهذا أمر معهود من فرق الضلال منذ فجر التاريخ، كما كانت الجهمية والمعتزلة والرافضة والناصبة ومن والخارج والخوارج ومن نهج نهجهم يسمون علماء الأمة، ومن يستقيم ومن يدعو إلى السنة والحديث يسمونهم نوابت، حشوية، ناصبة، مشبهة، مجسمة، علماء السلاطين، علماء الحيض والنفاس، لا يعرفون إلا ما تحت السراويل ونحو ذلك، نسمعها والله عبر تلك الفضائيات المشبوهة الخبيثة، ونقلت لنا من أكثر ممن يتشدق باسم العلم وباسم الإسلام وهو يطعن الإسلام من الخلف. لأنه إذا زهد في علماء الإسلام فأين الإسلام الذي يريدونه؟ ما الإسلام الذي يريدونه؟ أهو الصياح والمظاهرات والانتخابات والبرلمانات؟ أهذا هو الإسلام؟ ماذا فعلت تلك المظاهرات؟ يموت فيها من يموت، ويذبح فيها من يذبح، ويستغلها من يستغلها للفساد. هل هي من الدين؟ هل وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدت في عهد المؤمنين عندما يمرون بالمحن والأزمات؟ إنها مبدأ يهودي، ماسوني، غربي، نصراني، لا يجوز أن يوجد في بلاد المسلمين. يعودون إلى الله عز وجل ويستغنون عن هذه المظاهرات. أما مظاهرات وصياح ورفع الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتباكي على الماضي، ودعاء لغير الله، واستغاثة بصلاح الدين أو بغيره، هذا ما بين شرك وبين شعارات زائفة لا تخدم الإسلام ولا المسلمين. ومع هذا لا يتورع هؤلاء من غمز علماء الأمة والنيل منهم، ونحن مأمورون أن نرجع إليهم عند المدلهمات. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نلزمهم وأن نحترمهم وأن ندافع عنهم وأن لا نصغي آذاننا إلى ما يشاع عنهم من أرباب الأقلام المأجورة وأصحاب الفضائيات المتفيهقون المتشدقون المتعالمون الجهلة، الذي لو سألت بعضهم كيف يتوضأ لوجدته لا يعرف حقيقة الوضوء. أحدهم يسأل يقول لك: قم صلي يا أخي مع المسلمين. قال: نحن الآن لسنا في صلاة، نحن في جهاد. وأي جهاد يا من هو أجهل من حمار أهله؟ أي جهاد بعد أن تترك الصلاة؟ أي جهاد بعد ترك الصلاة التي تركها كفر؟ فعلينا أن نلزم علماء الأمة وأن نذب عن أعراضهم، فإن لحومهم مسمومة. بعض المجالس، مجالس الشباب للأسف، يتندرون بما يسمعون بالفضائيات، يتندرون على علماء الأمة وعلى قادتها وعلى من قاموا بالحق فيها، ويتخذون من شعارات الكفر من المظاهرات والانتخابات والبرلمانات أمرا يظنون أنه هو العدل. حاشا لله، والله ما يسمونه الآن بالديمقراطية هو الظلم بعينه. هو الظلم بعينه، لأنها تصويت الرعاع والجهلة وعباد الشهوات ليكونوا هم أهل الحل والإيش والعقد. وهذا والعياذ بالله مما يعجل بزوال كثير من الأمم، وهو الذي تزول به الأمم إن لم يرحم الله الأمة فتعود إلى الله عز وجل وتلزم دينها الصحيح وتبتعد عن هذه الشعارات وتجتهد فيما يقربها إلى الله عز وجل. إذن لزوم العلماء والدعاء لهم والالتفاف حول القيادة الرشيدة والدعاء لها والاجتهاد في دعمها وعدم السماح بإشاعات الفوضى والكلام الذي لا يليق والذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام. بعضهم يخدم أعداء الإسلام وهو لا يشعر بكلماته الخطيرة ودعواه الشريرة، يقلد أعداء الإسلام وهو لا يشعر. الأمر السادس لزوم الصمت وعدم الثرثرة التي يتشدق بها كثير من الناس، وأن لا يتكلم المرء المسلم إلا حيث ينبغي أن يكون الكلام، فإذا وجد الهرج والمرج واختلط الحابل بالنابل أمسك، وبعد عن ترديد أقوال الجهلة والحديث عن بكل ما سمع. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيش أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالإشاعات التي تبث الآن عبر وسائل الإعلام أو عبر بعض الفضائيات ولو تشدقت بلسان عربي أكثرها يمثله يهود ونصارى مستأجرين من حثالات من كانوا في إذاعة البي بي سي وغيرها. فعلى المسلم أن يعرف من أين يأخذ دينه، وأن ينتبه لخطورة الإشاعات على الأمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلنحذر من هذه الإشاعات. إذا كانت هذه الآية نزلت بسبب صحابي أخطأ واجتهد في مسألة فنزلت الآية تحذر من الإشاعات الخطيرة التي يتولى كبرها من لا يمثل الإسلام، وربما تشدق بالإسلام وهو لا يمثله لا من قريب ولا من بعيد. فاحذروا عباد الله هذه الأبواق، احذروا أيها المسلمون شباب الإسلام أمة الإسلام، احذروا هذه الأبواق المشبوهة الخطيرة التي تنعق بما لا تعي وتهرف بما لا تعرف، وربما دست السم في الدسم بدعوى أنها تنطق بالحقائق وهي تنطق بالمخازي والكذب والأباطيل. لكن أحيانا الكذب يلبس ثوبا من ويزركش بكلمات وقوالب فيها تفيهق وفيها تشدق وفيها مبالغة وفيها تنميق للأسلوب، مما يجعل الرعاع وعامة الناس الذين لا فقه عندهم في الدين قد يصدقون هذه الإشاعات وتلك الترهات، حتى إن بعضهم يكذب وفي النهاية ربما يصدق نفسه ويظن أنه صادق وهو يعرف الأصل أنه إيش؟ أنه كاذب والعياذ بالله. وربما بدأت إشاعة بكذبة بسيطة عند بعض الناس، قالها شخص في مجلس أو قيلت في إذاعة ما أو في وسيلة ما، فتناقلها الناس حتى أصبحت كأنها خبر صحيح يهم الأمة. فانتبهوا إخواني لخطورة هذه الإشاعات، وإياكم وتناقلها، إياكم وتناقلها بين العوام الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه القضايا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سابعا، العودة إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والتضرع إليه والدعاء وإصلاح ما فسد من أحوالنا. وكل واحد منا يبدأ بنفسه وبأسرته وبمن يعول، لأن المسلم من هم يا أخي؟ أنت وأنا وزيد وعمر وفلان وفلان وفلان. فلو بدأ كل واحد منا بنفسه وأصلح من حاله صالحت أمور الأمة كلها. لعله باطلا ننبه أن الإشاعات الباطلة هي التي ألبت الناس على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الإشاعات هي التي أدت إلى ظهور الأحزاب في عهد علي رضي الله عنه، حتى استشهد بها علي رضي الله عنه وأرضاه. الإشاعات هي التي فرقت كلمة المسلمين في أواخر الخلافة الراشدة، فما بالكم في هذا العصر الذي لا يقارن بأي حال مع تلك العصور الطيبة الزاهية. نعود إلى الأمر السابع، قلنا هو ماذا؟ العودة إلى الله، عبادة الله، اللجوء إلى الله آخر الليل، الاعتماد عليه، صدق اللجأ إليه، التضرع إليه. سهام الليل يا عبد الله ليست سهلة، الدعاء لنفسك ولأسرتك ولإخوانك المسلمين في كل مكان. تدعو لنفسك، نرجع إلى الله عز وجل، نقوم ولو لدقائق في آخر الليل، نتوجه إلى الله عز وجل، نتضرع إليه أن يكشف الغمة وأن ينصر الأمة، أمة الإسلام، وأن يخزي أعداء الإسلام، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، في العراق وفي الشيشان وفي، لا ندعو للأشخاص الذين لا يمثلون الإسلام بدعوى أنهم شجعان وبدعوى أنهم كذا وكذا، الذين يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. لا تدعو لهؤلاء، ادعو خص المسلمين في العراق. فهمت يا عبد الله؟ لا تعمم وآزل جميع الطواة من اليهود والنصارى والغرب بكافة جحافلهم ومن شايعهم من الأحزاب المشبوهة التي هي متحالفة معهم في الأصل، وإنما اختلفت معهم على بعض القضايا، وإلا فهم متعاونون على تدمير المسلمين منذ عشرات السنين. أعني الغرب من الممثل في اليهود والنصارى والبعث وما أدراك ما البعث. فلا تدعو لهم، إنما خص من خص بالدعاء، من يا عبد الله؟ المسلمين في العراق. لا تعمم وتقول اللهم انصر فلانا من زعماء البعث وعلانا، لا، قل اللهم انصر المسلمين، اللهم ثبت المسلمين، اللهم كن لهم عونا وظهيرا، اللهم انصرهم على أعدائهم في الداخل والخارج. أعداءهم الذين هم بينهم وأعداءهم الذين تسلطوا عليهم الآن بسبب الذين تولوا عليهم. ادعوا لإخواننا المسلمين، اقصر الدعوة في أن يهلك الله الكفار جميعا وأن يحفظ بيضة من؟ المسلمين. انتبه يا عبد الله، لا يكون شعارك اللهم انصر فلانا وفلانا من الطغاة في ذلك البلد، لا، قل اللهم انصر المسلمين، اللهم احفظهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اخرجهم سالمين من هذه الأزمة، اللهم كن لهم عونا وظهيرا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق. فلنرجع إلى الله إخواني، العودة إلى الله، نبذ الشعارات، والاجتهاد في طاعة الله، والاجتهاد في طاعة الله من أداء الفرائض والنوافل معا. فإن من أعظم أسباب العون والنصر ليس الفرائض فقط، وإنما أداء أيضا ماذا؟ أداء النوافل كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، فيما يرويه عن الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعودة إلى الله يا عبد الله هي المخرج، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلنعد إلى الله، ولنلجأ إلى الله، ولنرفع إليه أكف الضراعة في أن يرحم ضعفنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهلك أعداء المسلمين، وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا، ولا يبقين منهم ولا يغادرن منهم أحدا. الأمر الثامن يا عبد الله: التخلق بالأخلاق الفاضلة بأخلاق الإسلام، والبعد عن سفاسف الأمور. فإن البعض لا يمثلون أخلاق الإسلام في تعاملهم مع أنفسهم بل ومع ربهم سبحانه وتعالى، بل ومع إخوانهم المسلمين. فلنجتهد في التخلق بأخلاق الإسلام التي وصفتها رسول الله، وصفتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلنتخلق بأخلاق الإسلام، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يمتثلون أوامر الله ويتنبون نواهيه ويحسنون أخلاقهم هم أقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلننتبه لذلك، ولنتأدب بآداب الإسلام. الأمر التاسع يا عبد الله: أن يجتهد المسلم في الدعاء. الدعاء بعد أن تتوافر شروطه، والتي منها البعد عن المحرمات، والاقتصار على الحلال وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وعدم الاعتداء في الدعاء وعدم الاستعجال في طلب في الإجابة واختيار الأوقات المناسبة استغلال الأوقات المناسبة في الدعاء كيوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وآخر الليل وفي السجود وفي السفر وعند الإفطار ونحو ذلك من الأوقات العظيمة التي هي من أحرى الأوقات للإجابة. والله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين بالإجابة إنهم صدقوا مع الله. وأخبر أن من ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يدخرها في ميزان حسناته يوم يلقاه، لكن بالشروط التي ذكرناها. والأمر التاسع والعاشر، وربما نختم به وإلا فالمسائل كثيرة: بذل كل ما نستطيع لمناصرة إخواننا ولو بالدعاء في كل وقت وفي كل حين. إن استطعنا شيئا ماديا بذلناه، وإن لم نستطع نجتهد لهم في الدعاء، أعني إخواننا المسلمين في كل مكان وبخاصة في العراق في هذه الأيام. وانتبهوا للقيد الذي ذكرته قبل قليل: المسلمون فقط، دون أن نشيد أو يشيد أحد بأصحاب الشعارات الحزبية الخطيرة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولو تشدق بعضهم بالإسلام في هذه الأيام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إنما علينا أن نخص المسلمين سواء بدعائنا أو بما نستطيع من دعم، وعلى المسلم أن يكون مستعدا للجهاد في كل وقت متى وجدت وتهيأت مقوماته وظروفه. وليس الجهاد تحت زعماء الشعارات المعادية للإسلام، وإنما الجهاد باقٍ إلى يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات ميتة جاهلية. ولكن لا بد له من مقومات، إذا لم تراع تلك المقومات فإنه يكون إفسادا وليس جهادا. تلك المقومات أولها إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغى به وجه الله لأنه عبادة وليس مجرد عواطف، وإنما يبتغي به المرء وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وجود الشوكة والمنعة التي تكون للمسلمين حتى لا يتحول الأمر إلى أمر عكسي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأمر الثالث إذن ولي الأمر الذي يقيم المصلحة في إعلان الجهاد في الوقت المناسب مع اتفاقه مع علماء الأمة. الأمر الرابع إذن الوالدين. الأمر الخامس أن لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام والمسلمين بأن يكون تحت راية التوحيد، فإذا لم تكن هناك راية مرفوعة للتوحيد فلا جهاد، وإلا فالجهاد باق إلى يوم القيامة. فينبغي مراعاة هذه المقومات التي لا بد من توافرها بعيدا عن مجرد العواطف والشعارات. ثم إن المجاهد لا بد أن يكون مستقيما في نفسه، ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا لمحارمه. هذا هو الأمر، القول الوسط الصحيح في مسألة الجهاد في هذا العصر. ونحن بين فئتين مخالفتين لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. الفئة الأولى بعض المتصوفة الذين يعتقدون أن الجهاد قد انتهى ويحذرون من الجهاد، والتي تتمثل دعوتهم في رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر، ويزعمون أنه لم يبق إلا جهاد النفس فقط، فيخذرون المسلمين ويخضعونهم للاستعمار منذ مئات السنين. وما وجد جاء أحد من المستعمرين من الكفار إلا وكانوا وقفوا معهم ضد المجاهدين الخلص. هذه فئة يعني ترى انتهاء الجهاد، وهذا قول باطل. ومن أنكر الجهاد وعلم بعد علمه بحكمه من أنكره فهو كافر. إذن لسنا مع هذه الطائفة التي ترى أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد له وجود وأنه ما بقي إلا جهاد النفس. بالمقابل هناك فئة أخرى عكسها تماما، فسرت الجهاد بغير اسمه ورأت أن قتل المسلمين هو الجهاد. يذبحون المسلمين في بعض البلاد ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا في سبيل الله، ويكفرون المسلمين ويرون أن قتال من يخالفهم هو الجهاد. وهؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ولهم بقايا إلى يومنا هذا، نسمعهم هنا وهناك. ولذلك تجدهم في بعض بلاد المسلمين يذبحونهم كما تذبح الشياه ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا. ويسمون بلاد المسلمين يعتبرونها بلاد إيش؟ بلاد حرب والعياذ بالله. إذن أين بلاد البلاد التي ليست بلاد حرب؟ أين هي؟ في الغرب أو الشرق؟ وتجدهم دائما يصبون غضبهم على المسلمين وعلى أئمة المسلمين وعلمائهم وعلى البقية الباقية ممن يمثل الإسلام الحق. هؤلاء مجاهدون ولا مفسدون؟ مفسدون في الأرض. وتقتيلهم للمسلمين في بعض بلاد المسلمين الآن، والمسلمون في الحال الذي ترونه وهم يذبحون الآن في المسلمين، والمسلمون أمام أعداء قد تكالبوا عليهم من هنا وهناك وهم يذبحون المسلمين في بلاد المسلمين ويسمون هذا إيش؟ جهادا. هذا والله إفساد وليس بجهاد. فالجهاد هو ما وجدت في المقومات، ألخصها في ختام الكلمة. أولا ماذا؟ أو ننظر الإخوة حفظوها أم لا؟ أولا إخلاص الجهاد لله وحده، فإنه عبادة ولا بد فيها من الإخلاص، أن يبتغي به وجه الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ثانيا إذن الإمام في البلد الذين لديهم إمام، وإذن ولي الأمر وثالثا إذن الوالدين، ورابعا وجود الشوكة والمنعة والقوة التي يجاهد بها، وخامسا أن يكون تحت راية إسلامية صحيحة، تحت راية التوحيد. بقي شيء آخر، هو مناصرة المسلمين، من استطاع أن يناصرهم فليفعل، ولو كانوا تحت بعض الرايات بشيء يسميه أهل العلم، يسمونه النصرة، يسمونه ماذا؟ النصرة. هذا ليس متحتما كالجهاد الذي فيه المقومات الخمسة التي ذكرناها. المقومات الخمسة إذا وجدت أصبح الجهاد فرض إيش؟ فرض عين. إذا وجدت المقومات الخمسة أصبح فرض عين، وفي إذا نقص بعضها قد يكون فرض كفاية. لكن نصرة المسلمين في كل مكان، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في هذه النصرة مطلوبة، وينبغي المسلمين أن يجتهدوا في دعمهم بما يستطيعون من الإمكانات، ومع إخلاص الدعاء لله عز وجل أن ينقذهم الله من أعدائهم الذين عندهم في الداخل والذين قدموا عليهم من الخارج. هذا ملخص أو تفصيل لما سبق أن أجملته في درس سابق.